القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. عن قصة زليخة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف تدور حلقة اليوم. نلتقي مع الدكتورة رشا كمال عبد المنعم من علماء الأزهر الشريف. ربنا سبحانه وتعالى عبر عن قصة سيدنا يوسف مع زليخة بأحسن قصص. كل ما تبقى في موقف، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا لما يقول لك كنت خارج من بيتك لازم يكون لك دعاء. كلنا بنقابل موقف صعب جدا، ممكن نحفظ نفسنا من كل ده؟ أيوة، بالدعاء وبالاستعانة بالله عز وجل. ده اللي عمله سيدنا يوسف عليه السلام، وده درس كبير لينا. بعد كده ربنا نجاه وأظهر براءته، يعني ما كانش فيه شاهد عليه عشان يظهر له براءته، ربنا أظهر براءته من فوق سبع سماوات عشان يقيد له حد كده يشهد ببراءته. مع اختلاف المفسرين كيف ظهر براءته، إلا إن ربنا أظهر براءة سيدنا يوسف. ولما ظهر براءته زوجها مش عارف يعمل إيه، خلاص فقال له خلاص يا يوسف أعرض عن هذا، وأنت بقى استغفري لذنبك في اللي أنت عملتيه ده، أنت مربيه على أيديك يعني. بس المجتمع، تعالوا بقى نبص تاني للمجتمع السيء للأسف. فتيجي النساء صاحبتها وسيدات الوزراء واللي حواليها واللي عارفينها وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض ومجالس بقى أخذ ورد طول الوقت، عرفوا بالقصة فيسيبوها في حالها؟ لا، بالعكس هم تقدوها وزادوا من المشكلة بالنسبة لها، بأن هم ما اكتفوش بأنهم عرفوا المشكلة وسكتوا، لا بدأوا يتكلموا عنها. فكان الرد الطبيعي انها توريهم، مش انتوا انتقدتوني، اوريكم بقى الشخص اللي انتوا انتقدتوني فيه ده يستاهل ولا ما يستاهلش. فلما شافوا سيدنا يوسف ما صدقوش نفسهم وقالوا وعذروا زليخة في اللي هي عملته. فسيدنا يوسف ما لقاش حل قدامه غير انه ربنا ينجيه من الناس دي كلهم، ياخدوا كده رحله بعيد عن كل الناس دي. فكانت رحله الاصطفاء في السجن رحله اصطفاء حقيقيه، لانه مع انه ابتلاء كبير جدا وخرج من النعيم والقصر والخدم والحشم لظلام وتراب وابتلاء عظيم جدا ومحنه كبيره جدا، الا ان هي نفس المحنه تحولت لمنحه من الله عز وجل. كان عنده وقت ان هو يصفي قلبه ويتعبد لله عز وجل ويدعو الله اكتر واكتر واكتر، وده خلاه ان هو في الاخر كان سيدنا يوسف اتفقنا ان عنده الرؤى صادقة على طول، فيحلم للاتنين اللي معاه، فربنا سبحانه وتعالى يخلي واحد فيهم هو اللي يبقى سبيله ان هو ينجيه في الاخر بحلم من الملك، يحلم علشان ينقذ الارض كلها من مجاعة. مصر كانت وقتها هي اللي اكلت العالم كله، يقال من وقتها كده سميت مصر بسلة الغلال، لانها فعلا هي اللي انقذت العالم، لدرجة ان كل البلاد اللي حوالينا كانت بتأتي الى مصر علشان تاخد منها. طبعا عارفين القصة بتاعت سيدنا يوسف وازاي بقى هو العزيز، وان هو زي اللي بقى اللي بنسميه النهاردة وزير الزراعة مثلا او رئيس الوزراء في النقطة دي، هو اللي وزع الغلال. وهو شفتوا قد ايه الابتلاء ممكن بالصبر يتحول من محنه الى منحه عظيمه من الله عز وجل، ويكون جزاء المسلم او المؤمن او الواثق بالله عز وجل ان هو يبقى في ارفع مكانه ما كانش هو نفسه ممكن يتخيلها ان هو ممكن يوصل لها، ويبقى في ايده، مش عايز اقول حكم العالم، لكن هو فعلا كده. يعني تخيلوا يا جماعه، احنا في خلقنا العادي كده، ربنا خلق لنا الشمس، سخر لنا الشمس تطلع عشان خاطرنا، الهواء ده اللي احنا بنتنفسه ده عشان خاطرنا، ما بالك كمان لما ربنا سبحانه يرتقي بيك بثقتك فيه وفضل الله عز وجل ويحطك في مكان اعظم، تبقى انت كمان بتخدم كل البشر اللي حواليك، تستفيد منك وتبقى خير يعم على البشريه. فكان كذلك سيدنا يوسف عليه السلام. طيب وزليخة بقى، طب جزائها كان ايه؟ طب ده جزاء سيدنا يوسف وصبره على الابتلاء. طب وزليخة الحب اللي كان في قلبها لسيدنا يوسف لما شافت المكانة العظيمة سيدنا يوسف. على فكرة يقال ان زليخة في الفترة دي كانت بتقاسي وتعاني يعني امر العذاب، لان حبها في قلبها مش عارفة تخفيه، وفي نفس الوقت مش عارفة توصله للي هي بتحبه. يقال انها صرفت مالها كله استغفار على ما كان منها في يوسف، وانها تسببت له في السجن. عشان تطعم الفقراء والمساكين، وان انها طيب ويقال انها قضت شبابها كله وعمرها كله في انها تستغفر على مكان، ونتندم اشد الندم وتبكي اشد البكاء لبعد يوسف عنها، لانها برضو مش عارفه هي السبب في اللي هو كان فيه، فمش عارفه تحل المشكله، فاستغفرت وندمت على مكانها منها، وصرفت شبابها وجمالها ومالها في سبيل انها تستغفر على مكانها منها لسيدنا يوسف، فقبل الله عز وجل توبتها، ولما شاف منها ندمها واعترافها بخطأها، وده يعلمنا درس جديد، لما تبقى مخطئ ما تستكبرش ان انت تعتذر، ما تستكبرش ان انت تعترف، علشان هيكون ده اول خطوة في ان انت تحسن بعد كده وتبقى ما بتغلطش تاني. مش هقول ما بتغلطش بقى، هنقول ان انت تعرف خطأك فين وتتفاداه، فبالتالي تحسن العمل ان شاء الله رب العالمين. من اكتر الابتلاءات اللي بتتحط قدام الانسان كرجل ان يبقى قدامه امرأة بتراوضه عن نفسها، واحد في مكانه ما عندوش بقى قوة ايمانه، كان هيضعف، كان هيبقى بياخد الموضوع بسهولة ويسر، وايه المشكلة محدش شايفنا، لكن علشان ربنا سبحانه وتعالى عايز يحط هذا الشاب الجميل التقي النقي بعلاقته مع الله عز وجل. ممكن كل شاب في مجتمعنا النهاردة يبقى يوسف في ايه، هتلاقي ولادنا كتير بيتحطوا في مواقف مال سهل ممكن يسرقوا من غير ما حد يعرف، بس مال حرام. العبرة من القصة، من اكتر الدروس اللي ممكن نستفيدها، ان هذا الشاب الجميل سيدنا يوسف عليه السلام مش لانه نبي بس، لا، لانه في ربنا سبحانه وتعالى في قلبه. دي درس لكل شاب ولكل يعني كل مسلم وكل مسلمه، مش بس الصبيان، لا، ده الرجال والنساء. لو قلبك مع الله عز وجل وربنا مالي قلبك، هتلاقي الدنيا كلها انت بتقدر تتفادى اي حاجه. كام من شبابنا بيقع قدامه مال حرام، كام من شبابنا بيقع قدامه فعل حرام، قول حرام، نظره حرام، ايه تقدر تتفاداها ولا لا؟ بس انا مش نبي، انا مش سيدنا يوسف. مين قال؟ كل واحد فينا يقدر قلبه يكون مع الله عز وجل فيتقي الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يقيه هذه الشرور. زليخة توقفي عن البكاء، لقد أهنتني يا أطفير، كيف تشك في إخلاصي ووفائي؟ لقد قال يوسف إنك أنت التي راودتيه عن نفسه، وصدقته؟ يوسف لم يكذب أبدا في حياته. تصدق الغريب وتكذب زوجتك. أحتاج إلى وقت لأفكر في هدوء دون انفعال. أستأذن وأنا في الانصراف يا سيد أطفير. سمهاج، تقول زليخة إن يوسف مزق قميصه بنفسه، ويقول يوسف إن زليخة هي التي مزقت عنه القميص. بإمكاننا أن نعرف الصادق منهما، ننظر في القميص الممزق، إذا كان مقطوعا من ناحية الصدر فهو الذي مزقه بنفسه ليفتري عليها بالباطل، وإذا كان مقطوعا من الخلف لا يقدر المرء على تمزيق قميصه من الخلف. إن القميص ممزق من ناحية الظهر. رفيدة، هل سمعت بالأخبار الجديدة؟ هل تقصدين ما فعلته امرأة العزيز مع فتاها؟ كيف عرفتي؟ النساء في المدينة لا يتحدثن اليوم في موضوع آخر. النساء بدأنا في الوصول. أهلا أهلا بنسوة المدينة المحترمات والصديقات الغاليات. كان طعام الغداء رائعا. نعم، لا أستطيع أن آكل شيئا من بعده. تحدثت عن مفاجأة مذهلة، ترى ما هي؟ مفاجأتي سترونها في الحال. يوسف، أخرج عليهن. كيف لم أشعر بالألم؟ حاشا لله، ما هذا بشرا مثلنا؟ من نظرة واحدة قطعتن أيديكن، ما بالي أنا وأنا أراه طوال اليوم يغدو ويروح أمامي. نعم، أحببته وراودته لكنه رفض. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن، إعداد وتقديم